إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا لپاش سپاس و ستایشێکی بێ هەمتا بۆ کردگاری مەزن و داواکردنی درود و رەحمەت بۆ سەرگیانی پاکی پێشەوای مرۆڤایەتی محەممەد سەلی الله تەعالا عەلەیه و سەلەم خۆشەویستانم لە زەمەنی فیتنە و فەسادەکاندا لە کاتی قەیران و دڵڕاوکێ و ململانەکاندا لوقتی سرجم بلا مصیبت کند مروی مسلمان باشترین چاره سرک بوی که درون که هیور کات و هیواش کات و بریتی لواي که بگر تو لای رب العالمین توبه کی صادقان بکه لبینی خوی و خوی همیشه بیرکد نوال د صلات کانی خوا بیرکد نوال قدرته هيزو تواني رب العالمين زورق لقرفتا كان لسر دلو درون منشار سرقك كاتك إنسان ظلمي لي أكريد بأنواع جوري ظلم كبير لخاوني كون كائنات أكاتا ودلي زور آرام أبي هستك أم قردون بخاون نية أو كسيك ظلمي لي أكريد بخاون نية أو كسي نارحت أكريد بخاون نية أو كسي نخوشك بخاون نية أويك أمر أمي لخدمة نباسي بكم تنها دلوبي بتشوكا لدرياي دا صلاة رب العالمين خوايك دا صلاتي وجودي إيمي هي وإيجادي إيمي هي وإيمي دروس كردوا خدايك كدا صلاتي بسر همو دا صلاة دارانا هي نازني شون باسي أم نعمة بتشوكا جواني بكي كإيما الرجانا لي بهرمد أبين بلام درک من زور کم بو برانبری او زور هستی برانبر به ایمه بو ایمش زور ناسک لگل اواج ولایو نتو پرشگوی من خستو نعمتیک جیانی ایمه پیو پیوستا نعمتیک اگر لسر زوی حل جیرا ایتر ابی هر همو من برگو پیچینو زوی ناخی زوی چاوره من اکا که اچی تا خزمت قرآن زور باسی ام نعمتا اکات لدنيا باسي أكاد لبهشتا باسي أكاد سرنجي مروفاكان زور رأك يشبولا أو نعمة جوانا كأوج نعمتي آوى كإنساني مسلمان أتيت خزمة قرآن أبيني لشوينك أخواي قورا أفرمي ما أن طهورا لشويني كترا أفرمي ما أن فراتا لشويني كترا ما أن ثجاجا لشويني كترا ما أن غدق لشويني كيشا ما أن حميما لديان شويني تر لقرآن وشي ما أو أبيستي أم نعمتي رب العالمين كم نتأكى بس الإنسانية أبيني وأبيستي كاتي أشيت خزمة كتابة فقهية كان سيركا هرشي كتابي فقهي هي هموي يكمين كتابي بالطهارة دس بيئكا باكيتي دس بيئكا يكمين بابي باسي آوكات اما بهودنيه علماء امتي اسلامي او دگرنجام پیداوه کسيري فقه اسلامي اكي يا سيري جاني کسي مسلمان اكي پيوسيكي زور بهيز لگل اواه لو لحظه من الله دايك ابي هتاوك او كاتيك امر اشوره نعمتي او بسريو زور جوان در اكي بلام اگر درکی پیبکا هستی پیبکا هارون رشید روجک بهلول هات لایو دسی خسوه پشتی خوی و تی ای هارون اگر لدشتی که کاکی بکاکیا هیچ آوکت دزنکه زور تونی بی زور ناراحت بید اگر من جامع آوی سردد لو کاتا بدمه تو چیم ادیتی هارون کم اگوستا و تی نیوی مال و سروت و سامانی خوم ای کم دولت بشه کی بطاوی ادمه و تی دفرمو ام آو بخورو که آوکی خوارده و زور فینک بو و تی زور بتان بو تی زور بتان بو و تی ای اگر ام اول لاشی تو نچه تا درو پیسیکانی ام اول نچه تا درو هرچی حکیم اکو بیتو چاره سری نبی اگر من بتوانم چاره سری کم چیم ادیتی و تی هرچی مال و سروت و سامانم های همویت ادمه و تی ای هارون تی بگا همو مال و سروت و سامانه که تو بایی اوان یک جارگ انسان بچه تا سر او بزن رب العالمین چه نعمتی که لآوا با تو داناوا ایم زور گرنگ که لسر سفرکان من دا انیشین که او ابینین یان کاتی که تو نیمان و پرداخگ او ابینین یا کاتی بر رجوین و خری که بر بانگ اکین و زور تو نیمان که پرداخ او ابینین پیویس من بوی لبرانبری بوستین کم اگ بیری لبکین و همو جیان لآوا سرچاو اگری رب العالمین افرمی و جعلنا من الماء کل شیء حی لآو هرچی جیان وهی لآو دست بیئکا والله خلق كل دابة مما خواهي قوره هرچي اشتكتو اي بني يدبو على الأرض بسر زوية أروا هموي لأو خلق كردو دروس كردو تنانت زوية كبو جورة جوانية كأي بني أرازيتو كأستا ورزي بهارو أبينين هموي لأو سرچاو أقري أفرمي وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أفرمي كاتك زوی ابینی تو بچای خود وشک رق بخیر کاتک او بسری د ابارن جولیتی اکوی ک جولیتی کو چندین جور نعمت به او عطا کاتو ابخشه گرنگ او ایمه کچونه درو لگشتی کی بهاره سیر بکین رب العالمین اهم نعمت جوانی لا او به ایم عطا کرد دی قد ادی هرچی جوری تام هیا لزویه و دستی تو اکوی سرچاوکی او هرچی جوری بون هیا دستی تو اکوی لزویه و سرچاوکی او هرچی جوری رنگ هیا هرچی جوری جوانی هیا هرچی جوری شفا هیا هموی لآو و سرچاو اگره که من هیا میوهی که خوارد به میوه که هیچ آوی نبه الا رجه اک آوی تیایا ام آو کوابو سرچاوی حیاتی انسانکان و مروفکانه بای گرنگا ایم با شیفا من با دلو درون آرام کردنو من همیشه سیری ام دا صلاتی رب العالمین کن که لآوی که خلقی کردو با ایم ایم زور کات برانبر بم نعمت جوانا حلوستا من نکردو نوستاوین هنده جار زیاده مصروف من کردو هنده جار آوی جوانی خو من لبیری که خو من که خواهی گوره پی عطا کردین لخلق من منع کردو هنده جار کانی که خو من لخلق منع کردو هنده جار بطل بنکان لعجلکانش من منع کردو بیر من نکردو تو که ایم خوانی امنین رب العالمین بگوری خوی خوانیتی ایم تنها سیری ام نعمتی خوا اکین ام همو وردکاریتی اخوانینو زانکان افرمون او زور شد فیر اکا فیرد اکا که دل زور فراوان بی ابزان باران تنها بسر مالی فقیر اباره و دولمان بیبش اکا نه هموی بیکسانی توزیع اکا الان کسی مسلمان ابی وکو باران بی المؤمن کالغیث وکو باران وا بی صفاتکانی باران لخوی بگری صفاتی او لخوی بگری دی قد بدن هرچی بلاو مصیبت اگر بیتو روبکاتا او هر زور با آسانی چار سری اکا کام برده زور گوره بی کشا بناو آوا با چندین شپول بده بلام دوائی آوه که هیواش ابیتا و اوستیتا و الان کسی مسلمان چند مصیبت روی تیب که چند نارحت ببی هر اون ده مصیبت که کمیک لوقتی لرزی کتیب خواه دوائی صاف ابیتا و درونی یک توز یک توز قال هستی که پینا کری دی قد بده خود ورب چور سرکانی آوه حوزیک برده کتیب فرده بزاند دوائی چند ثانیک صاف نابته وكأنما بردكي هلوشي وتشي نكوتوا امش توشي نخوشي ابين دردو ازار ابين قيران زور رومانتي اكا قال همش ابي وكو اوابه ديان ظالم قود بدا كاتك وبردي زور غوريتي اكو او زمنك على ريته ودواتر هواش ابيتو بيست وكو او خاكي بين زور متواضع بين لقلي اسمان وبرزايا او اكويت اخواره و بسر زيو ناوستي بلي من هم أشيت الناخي زيو بوي نفع بدا بوي مسلمان أبي زورك التواضعي هبي خوي بشاريتو هتا وكو نفع كي درب كي همي شيء إما وشيء أنا إما كشتو شيطان أنا كشتي فرعون أنا كشتي إما أنا نيت إما تواو كردو بوي أبي نزورك أما نوي همو من دركوين أما نوي همو من سياسي بين همو من عالم بين همو من لهموشتي بزانين راست اما امنيتي انسانا بلام نابي انسان خويلي بقوري اها سيري او كان اگر بي كيتناو كأسيك وكا پر عالطون بي او لآويتي خوينا قوري بي كرناو دولتيكي بسكولا وكا لخول دروس كرابي او لمساري خوينا قوري لآويتي خوينا قوري بويا كسي قوره همش صفتي آوي هي كام سلطي زور قوري بيديتي او لخوينا قوري وكو خويتي صفتي آوي هي چنك بخيتناو خرابكاري يعني با بخيتناو زبرو زنقو ناراحتي او هروكو خوي امانتو گرنگ خواردنكان نية گرنگ پوشاككان نية گرنگ سلطو منصب نية گرنگ شهادن نية گرنگ زانست نية گرنگ مروفاياتي مروفاكانا كاتكوا وكو او ابن رتبيان زور برز ابيتو ابزانا او لهمو كاتو شوينكا سودي هي لهر شوينك اب كويت بسر بردك اب كويت او سود بتو اجيني هيج اوك نيك اب كويت اخوار او سود نجيني كم او زور سير وترشو طالا الا سود بانسانيت اجيني بيست انسان مسلمان وكو او بي اينما وقع نفع لك يا كوت اخوار نفع بدا سود بجيني عزيزانا رب العالمين كباسي بهشت من بوكا سرنج من رايك يا شتو بو او افرمي فيها أنهار من ماء غير آسن أنهار چندين روبار لنا وبهشتها تجري من تحتها الأنهار جوان ترين نعمتك أخوي قرزول قرآن باسي كتب لبهشتا أو آوانيك ناو بخشكاني ناو بهشتا أجزري وعد من أداته وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا أجر بيتو استقامتان هبي لسر أم دينا لوی شرابی کی زور جوان آوی کی زور ساز تن ادریته آوی کی زور ساز آیا لکوثر بدسی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یا کاتی رضامن دی رب العالمین چکات یک نازانین لگل امانشا آو درسی کی ترمن اداته مروف کن بزنن خشم و قینی خوا زور کد لآو سر اگرید ابینی آو زور كاد زور اقل مروفا كاني لناودا زور اقل عمران وبنيانا كاني لناودا لجهنم زور اقل عذابا كان بريتيا لآو بويا كتو برداخي او اقري ابي همو ام معناني تيا بخواني توا بزاني ام همو قولايانا لناو آو در اچي ام همو درسانا با ايما الي كوتايو تاركم اموي سرنج تار راكيشن بوزانايكي ياباني كزور سال خريكي دراسي آو بس آو مجمیده ای که زور گوره دروس کرد و کامل کامره زوری تیادانا بز بیت کامره کن زور ورد بین بون شتا زور وردکانی نا آویان گوره اکر بس تصویری اکر بزانه آو چی تیایا چن نهینی که لخوا گرتوا اویش بریتی بو لزانه یابانی ماسارو ایموتو کاتگ ایموتو حتا ام دراسانه خریق بو مشغول بو سیری کرد آوکان اگر قصی جوانیان لگلا بکره هستیان هی شعوریان هی قصي كي جوانيان لقلا بكري كاتي كرسم اجينن ورد بينا كان كا بيان صد جار زياتر قوري اكن ايهن بردسي الرسم كان يان زور جوانا زخرفي زور جواني تيا در اچي هر يكي لقنجا كان اتوانن ليوتوبا بكرن بدواي كارا قورا كان ايموتويا ابينن هزاران رسمي جواني او كقرتويتي او كالهمو عالما بخجبو هاوي ابين ري زخرفي وها جواني تيك تصورنا كري اگر بيدنا وتري اما زخرفي اوا تصور اكي لزماني جوري عثماني كان كزخرف زوزو بيش كوتبوهي أو زمانيو نخشزاتي كزور جورا نخشي كيشاو كاتك هاد أم دراسي كرت أنواع جوري كلمات جوان وناشرين بكاري هنا لقل آوة برنجي أكرد ناو قابيك وداي أنا سيداني دا أنا إيش كان إهمالك إيش كان همو رجع بيود بخواتو زور ناشريني إيش كان بيود بخواتو زور جواني أوان كأود جواني نأجني، أوان كبيأود ناشريني رش أبو، أوان كيت قصين أكر أجني وبو جني أكر. بويا دراسات يزور جورا لسر أو كراو، لسطع حفتاي لا شيء مروف كان لا أو بيجدي. بويا أبيني لأخيرا إيموتو كبيأود رأي زمزم هيا أو كيزور نوازيا جوان ترين شكل لا أو زمزم درج. كتبك نصيب نبي الرسائل الخفية من الماء يا رسالة من الماء. بزماني انجليزي واستجبشي كرا وبزماني عربي ليره دا ديان بيامي نوسي نوسي كا او اگر قراني بسرا بخوين ري جوان ترين نخش ادا رنگي زور جوان ابي باشترين سود ادا اوي زمزم باشترين او كان درچو لتاخي كرنا وكي يموتويا وزور دراساتي گورتل لسر او كام كسايتي كردي حتى جيشت أوي أمر سالبو همو عالم بنيره ناميق لأو بو همو خلقي بنيره أبيني في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كاتك نخوش ارتوت اللاي دعاي بسر آوة خندو وبيش كشي كردو كاتك كسيق نخوش أبي لسطا حفتاي لا شيء كآوة قرآني بسر أخيني خواه شفاي بو أنيره إما زور كات بشت ما كردو تا قرآن ابن القيم رضا ورحمة خواهي ليبه أفرميك لو شتانيك في غمري خاص الله عليه وسلم شكاتك لأمتك لبردم رب العالمين أويك قرآن أنك ذو بالشفاء كما نخوش كما درد دار كما توشي مصيبت بوا كما دروني نارحتا أبي قرآن بكات الشفاء بوسر دردكاني بوسر بلا مصيبتكاني أو آواني لاشيتو يا هيا لجستيتو يا هيا بأنواع جوري نخوشي كاتك قرآني بسر أخواني زور آرامي رويتي أكا بويا قرنغ إنساني مسلمان كاتك أو أبيني بندكي زور قوريلي ورقري دلي لقليا آرام بيتوا دا صلاة رب العالمين تياب بيني بباريتوا اللي بلاليتوا ري پروردقارا من بأدبين برامبر أو كردوا ببين رخ سيرم كردوا نمزاني وهستي هي نمزاني وكو من جوي هي نمزاني وإحساسي هي يا ربي پروردگارا زيادة رويكم لا آوا كردو عفومك أبي أما ناخي همومان أما بلي يا ربي پروردگارا بسم الله يكم بسر خوادن ما نكردو كتوشي دردو نخوشي بوم خوم هو كاربوم يا ربي پروردگارا عفومك لو كم قرآنك كردوما دواءكين ألين يا ربي پروردگارا برحمو بزي خود كان يا وكاني كردستان من هالقلاوك يا ربي خوايا بيرا كان من پرآوك بركاتي آسمان وزيو بسر مانا ببارينا يا ربي خويا ام جمع مبارك لي ركوبتو تنها لبرخاتيتو بخوا ملتي كنت تنها بوتو سجدة ابا بوكسيتر سجدة نابا دي يا ربي پروردگارا دسي دعاء تنها بوتو برزكينو بو غيري توي برزناكينو يا ربي خويا ارامي بس الظلمانا ببارينا يا ربي خويا لغناها كان من ببورا لغناهي دايكو باك من ببورا لغناهي خزمو كسوكار من ببورا لغناهي دراوسي كان من ببورا لغناهي خلقي قرق وشار من ببورا يا ربي خويا لغناهي خلقي كردستان ببورا رحمو بزي خود بسر غورستان كان منا ببارينا يا ربي خويا امتي اسلامي لقيران زور قورايا لهم لا يكو يا ربي پروردگارا ام امتا خريك سري لتك ادن خيني لاتك يا ربي خويا ارامي بسر امتي اسلامي بجررو يا ربي خويا داوال لي اكين دسي كافرا لنا منا ببرا يا ربي خويا داوال لي اكين بناوي جوانت بصفتي برزت باسمي عصمت اگر هلو كمو كوريك من هيل عبادات وطاعت مانا لمن ببورا پروردگارا ام عبداني كي زور زليل و گناه كارين بلان برحمي تو يا زور انازين دي عربي پروردگارا لمن قبولك آرامي بناخ مانا ببارينا آرامي بسر مال مانا ببارينا آرامي بسر ولات و نشتمان مانا ببارينا آرامي بسر غوركان مانا ببارينا پروردگارا ام عبدانا دسيان بولاي تو برس كردو توا توش زور كريمي دسي هش كسك ردناكي توا دي يا ربي خويا دعا كان ينجرابك ودستكان ينردمك روا آمين آمين والحمد لله رب العالمين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.